الإخوان والأصحاب كثيرون، لكن عند الأزمات وعند الحاجات يظهرون على حقيقتهم. يقول الحسن البصري رحمه الله، هذا زمن التابعين، يقول: أدركت أقواما وإن الرجل منهم ليخلف أخاه في أهله وولده 40 سنة بعد موته، يتكفل بأهل أخوه وأولاده 40 سنة بعد ما مات أخوه وهو يكفلهم. وليس أخي من ودني بلسانه، ولكن أخي من ودني وهو غائب، ومن ماله مالي إذا كنت معدما، ومالي له إن أعوزته النوائب.